الحمد لله وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. نبدأ إخوان وسامحوني يعني لعلنا نسرع قليلا لأن الإخوة يقولون إلى الإقامة حاول أنك تنهي فعد الله يعين. طيب قال رحمه الله تعالى: والبيعة الأولى مع 12 من أهل طيبة كما قد ذكر، وبعد 52 أتى 70 في الموسم هذا ثبتا. يعني كنا نريد أن نتكلم عن البيعتين بعض تفصيلاتها، لكن لعلها معروفة لديكم، ومن باب الاختصار لعلنا نشير إشارات ونمضي. قال: من طيبة فبايعوا ثم هجر مكة يوم 2 من شهر صفر. يعني كان خروجه يوم 2 من شهر صفر، هكذا يقول. هو النبي صلى الله عليه وسلم أخذ في الطريق 10 ليال، وبلغ في المدينة يوم 12 من ربيع الأول، ومكث قبلها 3 ليال في الغار، بقي 3 ليال في الغار وعشر ليال في الطريق، فهذه 13 ليلة. فلعله والله أعلم كان خروجه مختتم صفر، كان خروجه في آخر صفر. قال: فجاء طيبة الرضا يقينا إذ كمل 53، يعني حين بلغ 53 وحين خرج النبي صلى الله عليه وسلم. تعلمون أن قريش كانت قد تعاقدت واتفقت على قتله لما خرج الصحب الكرام إلى المدينة، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ما كان يستطيع أن يخرج حتى يؤذن له. ولذلك حين أراد الصديق أن يهاجر أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتريث، وذكر له أنه ربما يؤذن له، فقال: أترجو ذلك بأبي أنت يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: الصحبة يا رسول الله؟ قال: نعم. فمكث أبو بكر 6 أشهر وقد اشترى راحلتين، راحلة لنفسه وراحلة للنبي صلى الله عليه وسلم، كان يعلفها الخبط ويكرمها ويعتني بها في علفها وفي طعامها، لأنها ستكون مركوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومركوبه 6 أشهر، وهو يعتني بالراحلتين يتهيأ للسفر، حتى حين اجتمعت قريش في دار الندوة وتناقشت ما تفعل برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أشار عليهم أبو جهل بتأييد من إبليس الذي جاء على هيئة شيخ، فرأوا قتل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكان ذلك الاقتراح الخبيث. قالوا: لو انفرد بقتله رجل لطالبت بنو هاشم بقاتله، لكننا نفرق دمه في القبائل، يعني في قبائل قريش، وقريش عبارة عن مجموعة قبائل. قالوا: كل قبيلة تخرج فتى جلدا يعطى سيفا، ويجتمع هؤلاء الشباب على باب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج ضربوه ضربة رجل واحد حتى يشتركوا كلهم في قتله، وعندها يتفرق دمه في القبائل، وتعجز بنو هاشم أن تقاتل كل قبائل قريش، وعندها ترضخ وترضى بالدية، وندفع لها 100 من الإبل ونخلص، وندفع دية محمد صلى الله عليه وسلم وننتهي، هكذا زعموا. فلما نجى الله نبيه صلى الله عليه وسلم في القصة التي تعرفونها، جعلوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الدية كاملة 100 من الإبل، وجعلوا في أبي بكر 100 من الإبل، يعني الدية لمن يأتي بهما حيا وميتا. ثم خرج سراقة بن مالك كما تعلمون يطلب هذه الجائزة ويريد أن يظفر بنبي الله صلى الله عليه وسلم، فكانت المعجزة التي تعرفونها. وكان الخبر قد وصل إلى المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مهاجرا إلى المدينة، فكانت الأنصار ومن كان في المدينة من المهاجرين يخرجون كل يوم إلى قباء في بني عمرو بن عوف، في بني عمرو بن عوف. وكان المهاجرون حين قدموا من مكة ما دخلوا إلى داخل مكة، قدموا من مكة إلى المدينة ما دخلوا إلى داخل المدينة، إنما نزلوا في قرية بني عمرو بن عوف، وقرية بني عمرو بن عوف هي قرية قباء، فنزلوا في أرض تسمى العصبة إلى يومنا هذا، ذاك الحي يسمى بحي العصبة على هذا الاسم. فكان المهاجرون نزلوا العصبة، فكانوا كل يوم يخرجون بعد طلوع الفجر أو طلوع النهار، يخرجون إلى ظاهر الحرة ينتظرون مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبقون في انتظاره حتى حتى ترتفع الشمس ويشتد الحر فيعودون إلى بيوتهم، فيعودون إلى بيوتهم. وفي يوم من الأيام في ذاك اليوم، وهو اليوم الاثنين 12 من ربيع الأول في السنة الأولى من الهجرة، خرجوا كما كانوا يخرجون دائما إلى ظهر الحرة ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه، وبقوا كذلك حتى ارتفعت الشمس واشتد حرها، فرأوا أنه لم يأتي هذا اليوم ولن يأتي، فعادوا إلى بيوتهم. وبعد أن عادوا إلى بيوتهم وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقدم هو وصحبه الكرام، صحبه الكرام يعني هو وأبو بكر ومولى أبي بكر الذي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، والذي كان قبل يرعى بغنم أبي بكر عند الغار كي يمحو آثار أسماء بنت أبي بكر وعبد الرحمن بن أبي بكر. وكان معهما الخريت الدليل، الخريت يعني الخبير بالطريق، الدليل الخريت عبد الله بن أريقط الديلي، عبد الله بن أريقط الديلي أو الدؤلي نسبة إلى بني الديل وهي قبيلة من العرب، وهو الذي كان يدلهم على الطريق. فلما قدموا وإذا لم يكن ثم أحد لأن الناس كانوا قد عادوا إلى بيوتهم، وإذا برجل من اليهود يرقى على حصن من حصون يهود، وإذا به يرى من بعيد أولئك النفر يقطع دونهم السراب، يقطع دونهم السراب، فعلم أنه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، فنادى بأعلى صوته: يا بني قيلة. وقيل هذه هي جدة الأوس والخزرج، لأن الأوس والخزرج في الأصل هم ماذا؟ بنو عمومة. الأوس والخزرج أخوين، الأوس والخزرج أخوين، كل أخ خرج من ذريته قبيلة، فقبيلة الأوس وقبيلة الخزرج هم بنو عمومة، أصلهم واحد. يعني الأوس أبوهم أوس والخزرج أبوهم الخزرج، كانا أخوين وأمهما قيلة، أمهما قيلة. فكانت اليهود تسمي الأوس والخزرج بني قيلة نسبة إلى جدتهم هذه العلية. فصاح هذا اليهودي قال: يا بني قيلة، هذا جدكم الذي تنتظرون، جدكم يعني حظكم، جدكم يعني حظكم، هذا جدكم الذي تنتظرون. فخرج المهاجرون والأنصار، خرجوا من بيوتهم يهرعون إلى استقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس يقولون: جاء رسول الله، جاء محمد، جاء رسول الله، جاء محمد. وخرج النساء والأطفال على أصلحة البيوت ينظرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقبل الناس، المهاجرون كانوا يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما الأنصار ما كانوا يعرفونه، أكثرهم ما يعرفه من الأنصار إلا من قدم مكة وبايعه في البيعة الأولى والثانية، في بيعة العقبة الأولى والثانية. أما بقية الأنصار الذين أسلموا في المدينة على يد مصعب مثلا وعلى يد من أسلم من الأنصار ما يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يظنون أبا بكر أنه رسول الله، لأن أبا بكر كان ظهر عليه الشيب أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه ولد بعده بعامين، ولد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعامين، لكن كان أشيخ من رسول الله، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أشب من أبي بكر. فكان الذي ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يسلم على أبي بكر أولا، يظن أنه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جلسوا تحت جدار والناس تأتي تسلم عليهما، الذي يعرفه يسلم على النبي أولا والذي لا يعرفه يسلم على أبي بكر أولا، حتى اشتد الحر وصار على رؤوسهم. فقام أبو بكر ونزع رداءه وصار يظل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلم الناس أن هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم بقي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة مدة اختلف فيها أهل السير، وخرج وصلها يوم الاثنين المدينة، يعني قباء يعني حي بني عمرو بن عوف، وخرج منها إلى داخل المدينة إلى قرية أجداده أو أخواله بني النجار، خرج يوم الجمعة، والخلاف هل خرج في الجمعة التي تلي ذاك الاثنين يعني بعد 3 أيام، أو الجمعة التي بعدها، أو الجمعة التي بعد التي بعدها، هل الجمعة التي بعدها أو التي بعدها أو التي بعد التي بعدها. المهم في الفترة بقائه، سواء كان 3 أيام أو 10 أيام أو 14 يوم أو أكثر، في هذه الفترة بنى مسجد قباء، وهو أول مسجد يبنيه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو مسجد بني عمرو بن عوف، مسجد بني عمرو بن عوف وهو مسجد قباء. ثم خرج في صبيحة يوم الجمعة كما تعلمون صلى الله عليه وسلم، وكان إذا مر على قبائل الأنصار إلى قرى الأنصار تخرج الأنصار إليه وتقول: يا رسول الله، هلم إلى العدد والعدة، هلم إلى المنعة، ويأخذون بزمام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول لهم: دعوها فإنها مأمورة. حتى نزل على جيران بني عمرو بن عوف، وهم بنو عمومتهم، وهم بنو سالم. بنو سالم نزل عندهم وأدركته صلاة الجمعة، فصلى بهم الجمعة، وهي أول جمعة جمعها النبي صلى الله عليه وسلم، أول جمعة جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الذي يسمى الآن بمسجد الجمعة. هذا المسجد هو مسجد بني سالم، وهو قريب من مسجد قباء كما تعلمون. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قرى الأنصار حتى جاء إلى قرية قرية بني النجار، وهم أخواله، بركت ناقته وهو عليها. ثم نظرت يمنة ويسرة كأنها غير متأكدة من المكان الذي أمرت به، ثم قامت وذهبت وطافت، أخذت جولة، ثم عادت إلى مكانها الأول، ثم بركت ومدت جيرانها، مدت رقبتها إلى الأرض ووضعته على الأرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا المنزل إن شاء الله، ونزل. هذا المنزل إن شاء الله ونزل. ولما نزل اجتمع حوله بنو النجار، وكل منهم يدعوه إلى بيته، كل منهم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته. فأما أبو أيوب ما كلم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا دعاه إلى بيته، ولا فعل شيئا. رأى الناس قد تحلقوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يتنازعون في الدعوة، وهو ذهب إلى ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فاحتمل رحل النبي صلى الله عليه وسلم وذهب به إلى بيته. وبينهم كذلك، إذ النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت، وإذ الرحل ليس على راحلته، ليس على ناقته، فقال: أين رحلي؟ قالوا: أخذه أبو أيوب. فقال الرجل مع رحله. فنزل على أبي أيوب، نزل دار أبي أيوب، وبيت أبي أيوب يقع في الجنوب الشرقي من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أدركنا البيت الذي كان يقال هذا مكان بيت أبي أيوب قبل المشاريع الأخيرة التي أزيلت فيها الأحياء التي بجوار المسجد، بين في الزاوية، رأيت زاوية المسجد على جهة البقيع، في هذه الزاوية كان ثم بيت يسمى بيت أبي أيوب الأنصاري، هد في المشاريع الأخيرة عام 1406. نعم. وللبيت حكاية، بيت أبي أيوب حكاية تركها تبان أسعد ملك اليمن كما تعلمون حين غزا المدينة، في قصة طويلة ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية، ونظم في ذلك قصيدة حين أسلم على يد حبرين من أحبار يهود، ونظم تلك القصيدة، يقول، يذكر فيها أنه يشهد أن أحمد رسول الله، وأن الله، لا أحفظ الأبيات إلا بيتا واحدا يقول فيها: فلو مد عمري إلى عمره لكنت وزيرا له وابن عم، فلو مد عمري إلى عمره لكنت وزيرا له وابن عم. ثم ابتنى دارا وجعلها للنبي صلى الله عليه وسلم، ووضع فيها أحد وزرائه وحاشيته، وأوصاه إن أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغه السلام، وأن يخبره أنه مؤمن به، وإن لم يدركه أوصاه أن يأمر بنيه أن يفعلوا ذلك. فبقيت ذريته تتعاقب ذلك البيت، تسكنه وتتعاقبه جيل بعد جيل، حتى كان آخرهم أبو أيوب الأنصاري. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نزل في بيت أبي أيوب لم يكن ضيفا، بل هو صاحب مكان، البيت بيته، بل أبو أيوب وآباؤه وأجداده كانوا ضيوفا عليه، كانوا يسكنون بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. المهم، قال: في يوم الاثنين ودام فيها 10 سنين كملا نحكيها، أكمل في الأولى صلاة الحضر من بعد ما جمع فاسمع خبري، يعني بعد ما جمع يعني صلى الجمعة في المدينة، أكمل الصلاة، لأن عائشة رضي الله عنها تقول: أول ما فرضت الصلاة ركعتان، يعني في مكة كانت الصلوات كلها ركعتين إلا المغرب، كانت 3: الفجر ركعتين، والظهر ركعتين، والمغرب والعصر ركعتين، والعشاء ركعتين. قال، تقول عائشة رضي الله عنها: أول ما فرضت الصلاة ركعتان، ثم زيد في صلاة الحضر وبقيت صلاة السفر كما هي، أو كما قالت رضي الله عنها. متى زيد في صلاة الحضر؟ في المدينة زيد في صلاة الحضر، فصارت الثنائية رباعية إلا الفجر، الفجر بقيت ثنائية، والظهر والعصر والعشاء زيد فيها ركعتين، هذا كان في المدينة لم يكن في مكة. أما صلاة السفر بقيت كما هي، كما كان الحال في مكة. والسبب في ذلك والله أعلم أن الناس أمنوا في المدينة خلاف حالهم في مكة، فإنهم كانوا في مكة على خوف ووجل، ولذلك كانت الصلاة فيها صلاة سفر. فلما استقروا في المدينة صلوا صلاة مقيم. ولعل هناك نكتة أخرى، يعني فائدة أخرى لطيفة أخرى، في كونهم كانوا يصلون في مكة صلاة سفر إشارة إلى أن هذه الدار ليست دارهم، إنما دارهم المدينة، وأنهم في مكة إنما هم مسافرون، إنما هم مرتحلون. وأما القرار والاستقرار للنبي صلى الله عليه وسلم ولصحبه الكرام أين؟ في المدينة. ولذلك حين وصلوا في المدينة زيدت الصلاة كالمسافر الذي يقصر في السفر، فإذا عاد إلى وطنه أتم. كذلك حين عاد النبي إلى وطنه صلى الله عليه وسلم إلى المدينة إلى داره أتم هو وصحبه رضوان الله عليهم. أكمل في الأولى صلاة الحضر من بعد ما جمع فاسمع خبري. وفي مكة ما جمع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما صلى الجمعة في مكة أبدا قبل هجرته. ثم بنى المسجد في قباء ومسجد المدينة الغراء، ثم بنى من حوله مساكن، ثم أتى من بعد في هذه السنة أقل من نصف الذين سافر. أما بناء البيت فمكان المسجد كان مربدا، يعني كانت مزرعة ميتة فيها نخيل قديمة، وكان فيها مربد نخل، كان فيها مربد تمر يجففون فيها التمر، وكان فيها قبور المشركين، وكانت تلك المزرعة أو ذاك الحائط لغلامين يتيمين من الأنصار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثامنوني يا معشر الأنصار على حائطكم. قالوا والله لا نريد ثمنا له إلا من الله عز وجل. هذا الذي يرويه أنس. وغيره يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أبى أن يقبل الحائط بغير ثمن، أبى أن يقبل الحائط بغير ثمن، فاشتراه بثمنه ونقدهم 8 دنانير ذهبا. 8 دنانير ذهب دفعها أبو بكر رضي الله عنه من ماله. معناها أرض المسجد اشتراها أبو بكر وأوقفها أبو بكر، معناها كل من يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فأبو بكر بإذن الله يؤجر معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. فالذي يبتني مسجدا، الذي يبني مسجد ألا يؤجر؟ يؤجر. كذلك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم دفع ثمنه أبو بكر فيما ذكر أهل السير، ونقد اليتيمين 8 دنانير ذهبا. والدينار وزنه، الدينار كم وزنه يا إخوان؟ 2.97 جرام. الجنيه الذهب، ما هو الجنيه، ما أقول الجنيه، هذا لعلك تقصد الجنيه الله أعلم. الدينار الإسلامي كما يقول أهل العلم هو 2.97 جرام، يعني 3 جرامات إلا شيئا، إلا شيئا. ولو قلت 3 جرامات، الجرام كم قيمته الآن؟ 150 ريال. أنتم أدرى، أنا ما أعرف الذهب. إذا 150 جرام ريال الجرام، فثلاث جرامات يصير كم؟ 450. اضربها في 8 يطلع كم؟ حوالي 4000 ريال أو 3000 وشوي. هذه القيمة التي دفعت، نعم تقريبا. فاختط النبي صلى الله عليه وسلم على جزء من تلك الأرض مسجده، واختط في البقية بيوته وبيوت أصحابه المهاجرين، فأعطى قطعة لأبي بكر ولعمر ولعثمان ولغيرهم. طيب، قال ثم بنى من حوله مساكن، ثم أتى من بعد في هذه السنة أقل من نصف الذين سافروا إلى بلاد الحوش حين هاجروا، يعني عاد أقل، طبعا أكثر من النصف كانوا عادوا في مكة في المرة الأولى وبقي النصف، ثم أقل من النصف، من نصف النصف يعني قدموا في هذه السنة. طيب والبقية متى قدموا؟ قدموا مع جعفر في السنة السابعة، قدموا مع جعفر في السنة السابعة. قال وفيه آخى أشرف الأخيار بين المهاجرين والأنصار، والمؤاخاة تعرفونها وتعرفون تفاصيلها، نريد أن نمشي لسه ما وصلنا إلى نصف المنظومة. ثم بنى بابنة خير صحبه وشرع الأذان فاقتدي به. شرع المسجد، شرع الأذان لما بنى المسجد، واختلفوا كيف يناد الناس إلى الصلاة، فبعضهم قال نوقد نارا، نوري نارا، فإذا رأى الناس النار جاءوا، فكره ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم قال نتخذ ناقوسا كناقوس اليهود، فكره ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم قال نتخذ جرسا، كره ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، حتى رأى عبد الله بن زيد بن عبد ربه حتى رأى عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري الأذان في المنام، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأذان. قال: وغزوة الأبواء بعد في صفر، يعني في صفر من السنة الثانية للهجرة، بعد ما مرت سنة لهجرته، لأنه هاجر في ربيع، في صفر كانت غزوة الأبواء حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم ولقي جماعة من قريش هذا. وفي الثانية ماذا قال؟ نعم، وغزوة الأبواء بعد في صفر هذا، وفي الثانية الغزو اشتهر إلى بواط، يعني غزوة بواط، وهي قرية من قرى الحجاز في شمالها، في شمال المدينة. ثم قال: إلى بواط ثم بدر ووجب، تحول القبلة في نصف رجب. بدر كانت في رمضان، في رمضان في السنة الثانية من الهجرة في اليوم 17، وهي غزوة بدر الكبرى، وتعرفون تفاصيلها، لا نريد أن ندخل فيها حتى لا يذهب الوقت. وسميت بالكبرى لتفرق عن غزوة بدر الصغرى. غزوة بدر الصغرى كانت في السنة الرابعة للهجرة، في السنة الرابعة، لما قال في غزوة أحد في السنة الثالثة، قال أبو سفيان: يوم بيوم بدر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ قالوا: ماذا نقول؟ قال: قولوا: لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. فقال أبو سفيان: إنكم ستجدون في القوم مثلة، يعني في الشهداء مثلة، يعني تجدون قد مثل بهم، لم آمر ولم يسؤني، يعني ما أمرت بها لكن ما أسأني ذلك. ثم قال: موعدنا، موعدنا بدر العام القادم. هذا الموعد من الذي قال به؟ أبو سفيان هو اللي قال: نلتقي، يعني موعدكم السنة القادمة، نتحارب مرة ثانية، نتضارب مرة ثانية في بدر. وعاد. فلما حان ذاك الموعد الذي عقده أبو سفيان، خرج النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ جيشه وذهب إلى بدر، وقريش ما جاءت، خافت وما خرجت، يعني اكتفت بالسلامة. ولذلك حتى غزوة بدر ما كانت هزيمة للمسلمين على الحقيقة، عسكريا النصر يكون ببقاء الجيش المنتصر في أرض المعركة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في كل غزوة لما ينتصر ما يترك أرض المعركة 3 أيام، ينتظر عودة المنهزمين 3 أيام. حتى في بدر، في بدر لما انتهت الغزوة قتل 70 وأسر 70 وفر الفرار من المشركين، بقي في أرض بدر 3 أيام ينتظر رجوعهم. وفي اليوم الثالث أمر براحلته فرحلت، ثم أتى إلى القليب، قليب بدر الذي رميت فيه الجثث، جثث المشركين، وصار يناديهم بأسمائهم: يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ما يترك أرض المعركة، وهذا دليل النصر عسكريا، المنتصر هو الذي يبقى، ما هو المنتصر اللي ينهزم ويفر. فقريش فرت يوم أحد، والنبي صلى الله عليه وسلم لحقهم إلى حمراء الأسد. حمراء الأسد هي الأرض التي بعد الميقات، بعد ذي الحليفة، لحقهم. فلما علموا بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم فروا إلى مكة. في اليوم الثاني من غزوة أحد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى ملاحقة المشركين، وأمر أن لا يخرج معهم إلا من شهد المعركة بالأمس. الذي ما حضر ما يحضر معنا، اللي ما حضر معنا بالأمس ما يحضر معنا اليوم. ولم يسمح لأحد تخلف إلا واحد، وهو جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه، لأنه كان له عذر، أبوه أمره أن يبقى عند إخوته ويخرج هو. وخرج عبد الله بن عمرو بن حرام واستشهد كما تعلمون، استشهد. فأذن لابنه جابر، لأنه إنما تخلف بأمر أبيه، وأبوه إنما أمره أن يجلس ليخرج هو، وخرج واستشهد رضي الله عنه. فأذن لابنه فخرج. وكانت قريش تتنازع الخلافة في حمراء الأسد، مختلفين، خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي سفيان يقولون: ليش خرجنا من أحد بعد ما هزمناهم؟ المفروض ندخل المدينة، فيلا نرجع. وأبو سفيان يقول: خلاص كفاية اللي أخذناه، يعني يكفينا من النصر الفرار، فخلونا نلحق بمكة. قالوا: لا، نرجع للمدينة. وأبو سفيان يقول: لا، نروح مكة. وبينما هم في نزاعهم جاءهم واحد، قالوا: لحقوا، لحقكم محمد. قالوا: والله أعطوها مكة، بس ما فيها إلا وينك يا سلامة. ففروا، فلحقهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى حمراء الأسد، فكانت غزوة حمراء الأسد. ثم في السنة الثانية على الموعد الذي عقده أبو سفيان، خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر، وبقي فيها 3 أيام ينتظر قدوم قريش. وقريش قنعت بما حصل في العام الماضي وما جاءت. ولذلك هذه تسمى معركة بدر الكبرى، اللي هي الأولى. والثانية هذه التي بعد أحد تسمى غزوة بدر الصغرى التي ما لقي فيها النبي صلى الله عليه وسلم المشركين. طيب بعدين قال رحمه الله تعالى: ثم إلى بواط ثم ثم إلى نعم إلى بواط ثم بدر، ووجب تحول القبلة في نصف رجب، يعني لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يحول القبلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة يصلي إلى الكعبة وإلى بيت المقدس معا، كان يصلي يستقبل الكعبة وبيت المقدس معا، كيف؟ كان يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، فكان يصلي بين الركن والمقام. إذا صليت بين الركن والمقام، بين ليس بين الركن والمقام استغفر الله، بين الركن والحجر، بين الركن اليماني والحجر الأسود، تكون الكعبة أمامك وبلاد الشام أمامك، صحيح؟ تتجه إلى الشمال. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في هذا المكان، يصلي بين الحجر الأسود والركن اليماني، فيتجه إلى الكعبة وإلى بيت المقدس. لكن لما جاء المدينة صارت مكة في الجنوب وبيت المقدس في الشمال، ما يستطيع يستقبلهما معا في آن واحد، فأمر أن يستقبل الشام، فبقي 16 شهرا أو 17 شهرا يسأل الله أن يجعل قبلته الكعبة. فقال الله له بعد 16 شهرا أو 17 شهرا، قال له: قد نرى تقلب وجهك في السماء، يعني بالدعاء، قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. نعم، هذا كان بعد بدر. قال رحمه الله تعالى: من بعد ذي العشير، ذي العشير هي غزوة العشير أو العشيرة، وهي قرية بهذا الاسم إلى الآن، وأنت متجه من المدينة إلى مكة في طريق الهجرة تلاقي لوحة مكتوب عليها العشيرة، العشيرة هي العشيرة، هذه هي العشيرة التي كانت فيها غزوة العشيرة. نعم، قال: من بعد ذي العشير يا إخواني، وفرض شهر الصوم في شعبان، يعني في السنة الثانية وقيل الثالثة من الهجرة فرض الصوم في شعبان، وقبل ذلك لم يكن الصيام قد فرض إلا صوم عاشوراء كان فرضا قبل أن يفرض رمضان. قال: والغزوة الكبرى التي ببدر، يعني في رمضان في تلك السنة، في السنة الثانية، يعني بعد أن فرض الصوم، في السنة التي فرض فيها الصوم فرض في شعبان، وغزوة بدر كانت في السنة الثانية في 17 من رمضان. والغزوة الكبرى التي ببدر في الصوم في 17 الشهر، ووجبت فيه زكاة الفطر، يعني في ذاك الشهر أوجب الله زكاة الفطر، من بعد بدر بليال عشر، يعني بعد بدر بعشر ليال، يعني في اليوم 27، بدر كانت يوم 17، 10 أيام 27. وفي زكاة المال خلف فدري، اختلف الفقهاء هل زكاة الفطر كان في المدينة، مو زكاة الفطر، زكاة المال، هل كان زكاة المال في المدينة أو في مكة؟ فبعضهم يقول أنها كانت في المدينة، لأنه في مكة ما فرضت الشرائع، إنما كان التوحيد، وما فرض شيء من الشرائع في مكة إلا الصلاة، ما فرضت الصيام ولا الزكاة ولا الحج في مكة، إنما الذي فرض في مكة الصلاة. وبعضهم يقول لا، الزكاة مفروضة، لأن الله عز وجل يقول في سورة فصلت: الذين لا يؤتون الزكاة، وفصلت سورة مكية، وقرأها النبي صلى الله عليه وسلم على العاص بن وائل أو على الوليد بن المغيرة أو على عتبة بن ربيعة على الاختلاف، لما جاء وعرض عليه ما عرض فقال: أتسمع مني يا أبا الوليد؟ قال: نعم. فقرأ سورة فصلت إلى أن وصل إلى قول الله عز وجل: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. والله ذكر الزكاة فيها، فقالوا: الزكاة إنما فرضت بمكة. والصحيح أن الزكاة فرضت في المدينة، وأن هذه من النصوص العامة، لكن وجوب الزكاة لم يكن بمكة، إنما وجوب الزكاة كان في المدينة، يعني زكاة المال. وفي زكاة المال خلف فدري، وماتت ابنة النبي البري رقية قبل رجوع السفر زوجة عثمان، انتهى الكلام هنا. أما وعرس الطهر فاطمة، هذا كلام جديد. هذا متى كان؟ هذا كان لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، لما أراد أن يخرج إلى بدر تهيأ وتجهز صهره عثمان رضي الله تعالى عنه، أراد أن يخرج، وكانت زوجته رقية مريضة رضي الله عنها، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى بمكة، أن يبقى بالمدينة يمرض زوجه، يمرض بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبقى مع زوجته، وأخبره أن له أجر، أن له أجر من شهد بدرا وسهمه. ولذلك عثمان بدري ولو لم يشهد بدرا، عثمان بدري ولو لم يشهد بدرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن له أجر من شهد بدرا وسهمه، يعني من الغنائم، كما أنه من أهل بيعة الرضوان ولو لم يبايع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بايع عنه، وبيعة الرضوان إنما كانت من أجل عثمان، لأنه أرسله سفيرا له إلى قريش، فحبسته قريش مدة تكرمه وتدعوه إلى البقاء في مكة، فأشيع عند النبي صلى الله عليه وسلم أن قريشا قتلت عثمان، فلما جاء خبر مقتل عثمان غضب النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بالبيعة لمحاربة قريش، فبايعوه على الموت كما في حديث سلمة بن الأكوع في الصحيح. فلما بايعه الناس وانتهوا، ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيمينه على شماله وقال: اللهم هذه عن عثمان، اللهم هذه عن عثمان، وبايع نفسه عن عثمان رضي الله عنه. ووالله ليد رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم وأشرف من يد عثمان. فعثمان رضي الله تعالى عنه من أهل بيعة الرضوان، بايع في بيعة الرضوان. كيف بايع؟ النبي صلى الله عليه وسلم بايع نفسه نيابة عن عثمان رضي الله عنه، ويد النبي صلى الله عليه وسلم أشرف من يد عثمان. وهكذا هو بدري ولو لم يشهد بدرا. ولذلك ذكره البخاري في صحيحه ضمن من ذكر من أهل بدر. البخاري ذكر أسماء كل من شهد بدرا، وبدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم بقية المهاجرين والأنصار، ورتبهم على الحروف، على أسمائهم. فعثمان بدري، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى عند زوجته يمرضها، وماتت رقية رضي الله عنها، والنبي صلى الله عليه وسلم غائب. فاجتمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم فرح وحزن، اجتمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم فرح وحزن. فرح بنصر الله عز وجل حين نصره على المشركين وأهلك رؤوس الكفر 70 يوم بدر، لكنه حين وصل إلى المدينة سمع بذلك الخبر المحزن، وهو موت ابنته الثانية في الترتيب في السن، وهي رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه.